بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الطحاوي، والشرح لابن أبي العز، والتحقيق للشيخ الألباني رحمنا الله وإياهم وجمعنا بهم جميعا ومن نحب في جنات الفردوس، قال الشارح رحمنا الله وإياه: وأما استدلالهم، أي المعتزلة، على قولهم إن القرآن مخلوق، وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، قالوا: والقرآن شيء، قالوا: فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا. هذا قول المعتزلة. فمن أعجب العجب، وذلك هذا الرد عليهم، أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد. قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. قالوا: إنما يخلقها، أي الأفعال، العباد، أي العباد هم الخالقون لأفعالهم جميعها، لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عموم كل، مع أنه، أي الكلام، كلام الله، مع أن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، به تكون الأشياء مخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم، يعني لو أخذنا بباطلهم، طرد باطلهم أن تكون جميع، أي مقتضى كلامهم ومقتضى باطلهم الذي قالوه، أن تكون جميع صفاته سبحانه وتعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. فإن علمه شيء، بما أنهم استدلوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فنقول: علمه شيء، وقدرته شيء، وحياته شيء، فكلها مخلوقة، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون علمه وقدرته وحياته مخلوقة، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون سبحانه وتعالى متكلما بكلام يقوم بغيره؟ لأنه يقول لما كلم موسى وقال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، قالوا: خلق كلامه في الشجرة، فعلى كلامهم أن الشجرة هي التي قالت: يا موسى إني أنا ربك. كيف يصح أن يكون متكلما سبحانه وتعالى بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، أي من الكلام، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود: أنطقنا الله، فليس هذا الكلام كلام الله، إنما هو كلام الجلود، أنطقنا الله، ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون سبحانه وتعالى متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. قد طرد ذلك الاتحادية، طرد ذلك الاتحادية يعني جعلوا هذا هو دينهم وقولهم وقولهم. فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة. فقال بشر المريسي المعتزلي المبتدع الذي يقول بخلق القرآن، قال: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل، لأنهم يقدمون العقل على النص، قال: ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، يريدون العقل والكلام، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. يقوله بشر المريسي المعتزلي. قال عبد العزيز المكي: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه، نحن أهل السنة نقول القرآن كلامه، إما أن تقول إن الله خلق القرآن، إما أن تقول في نفسه أو خلقه قائما بذاته، يعني خلق الكلام أو خلق القرآن قائما بذاته ونفسه، شيء يسمى القرآن، أو خلقه في غيره أي من المخلوقات. قال بشر المريسي: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز المكي: إن قال خلق كلامه في نفسه، إن قال خلق كلامه، قال خلق الله سبحانه وتعالى كلامه في نفسه، فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق، وصفاته سبحانه وتعالى من ذاته وتابعة له سبحانه وتعالى. قال: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، لا يكون محلا للمخلوقات، ولا يكون فيه سبحانه وتعالى شيء مخلوق، هذا الأمر الأول. وإن قال خلقه في غيره، خلق الله كلامه في غيره، في الشجرة، في الجبل، في نحو ذلك، فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، فيصير كلام الناس هو كلام الله تعالى الله. وإن قال هذا الأمر الثالث، إن قال خلقه قائما بنفسه وذاته، يعني خلق كلامه قائما بنفسه كالشجرة والإنسان والجبل، شيء قائم يسمى الكلام، فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه أي الكلام صفة لله، أن الكلام صفة من صفات الله تابعة له سبحانه وتعالى. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز المكي في الحيدة. وعموم كل أيضا من الرد عليهم في استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، نقول عموم كل في كل موضع بحسبه، يعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهدة أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، أيضا هذا من الرد عليهم في استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق. المراد بقوله تعالى الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، فالله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أعمالهم، والمعتزلة يقولون الله لم يخلق أعمال العباد بل العباد هم الخالقون لأفعالهم وأعمالهم، ولم يدخل في العموم، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق وصفاته تابعة له سبحانه وتعالى، كما أن ذاته ليست مخلوقة فأيضا أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه سبحانه وتعالى، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا، هم يقولون القرآن مخلوق وهذه آية من القرآن، فهذه الآية مخلوقة، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. هذا دليلهم الأول، الله خالق كل شيء والرد عليهم. أما دليلهم الثاني فاستدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال الشارح فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، التقدير جعل الله الظلمات والنور أي خلق الله الظلمات والنور، هنا جعل بمعنى خلق لأنها تعدت إلى مفعول واحد. وأيضا قوله تعالى وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أي خلقنا، وجعلنا في الأرض رواسي أي خلقنا أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء أي خلقنا سقفا محفوظا. الحالة الثانية في جعل إذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. الدليل قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله، يعني صيرتم الله وليست بمعنى خلق، قد جعلتم الله عليكم كفيلة. قال تعالى ولا تجعلوا الله، هل معناها ولا تخلقوا الله؟ لا، أي ولا تصيروا الله عرضة لأيمانكم. قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، ليس معناها خلقوا القرآن، إنما صيروا القرآن عضين، صيروا القرآن عضين أي أقساما يعملون ببعضها ويتركون بعضا. الذين جعلوا القرآن عضين. أيضا قال تعالى ولا تجعل يدك، يعني ليس معناها لا تخلق يدك، إنما لا تصير يدك مغلولة إلى عنقك. قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. قال تعالى وجعلوا الملائكة، ليس معناها وخلقوا الملائكة، إنما صيروا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي الله سبحانه وتعالى صيره قرآنا عربيا باللغة العربية وليس بلغة أخرى. هذا استدلالهم الثاني بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. استدلالهم الثالث بقوله تعالى فلما جاء موسى إلى أن قال سبحانه وتعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قوله عن موسى عليه السلام لما جاء لميقات الله قال نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال الشارح ما أفسد استدلالهم بقوله نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت، كما يقول الإنسان سمعت كلام زيد من البيت، يعني من عند البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. قد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون. يقولون إن أفعال العباد يخلقون أفعالهم، قالوا ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا العبد خالقا، اعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل، قد قال تعالى إنه لقول، أي القرآن، إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، إنما قال رسول يعني مرسل. إنه قول ملك، لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل، وردت في آيتين في الحاقة وفي التكوير إنه لقول رسول كريم، مرة يراد به جبريل ومرة يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ. فجبرائيل عليه السلام بلغه عن الله، سمعه من الله سبحانه وتعالى وبلغه محمد، ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل الذي سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة. إذن فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما جبرائيل أو محمد عليهما الصلاة والسلام امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، من جعل القرآن قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله أي من جعل القرآن قول محمد، بمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم أنشأ القرآن، فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرؤ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله.

الكلام صفة من صفات الله، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله وأعوذ بعظمتك، أيضا عظمته صفة من صفاته، أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.